رضي الله عنه: هلك من لم يكن له قلب يعرف به المعروف والمنكر. وكذلك القلب المريض بالشهوة. أصل هذا الأثر أنه قال له بعض الناس: يا أبا عبد الرحمن، هلك من لم يعرف من لم يأمر المعروف وينهى عن المنكر. فقال: هلك من لم يعرف قلبه المعروف وينكر المنكر. لا بد أولا من كل إنسان يعرف المعروف وينكر المنكر بقلبه، ثم ينتج عن هذا بعد ذلك الأمر والنهي، لأن الأمر والنهي لا يكون إلا عن بصيرة وعن علم وعن هدى. فإذا كان القلب حيا نيرا بالعلم والإيمان، عرف المعروف وأنكر المنكر بما جعل الله فيه من القوة الإيمانية والبصيرة. فإذا كان جاهلا لم يجوز له أن يتقدم بالأمر بالمعروف من المنكر لعدم وجود الأساس، وهو المعرفة بالمعروف والمعرفة بالمنكر. فإذا كان القلب سقيما لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا، فكيف يأمر وينهى صاحبه؟ لا يجوز له يأمر وينهى على غير علم حاله. نعم. والله جل وعلا بين سبحانه وتعالى أن الناس في ظلمة وموت. هذه حال الناس، أموات ليس عندهم بصيرة ولا نور، إلا من رزق البصيرة بما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام وقبله واختلافه، هذا هو الحي النير المهدي. أما من فقد هذا الوحي فإنه لا نور عنده ولا حياة عنده. ولهذا قال عز وجل: أو من كان ميتا فأحييناه، بدخوله في الإسلام وقبوله الحق، وجعلنا له نورا يمشي به الناس بالوحي بما جاء به المصطفى من القرآن والسنة. كان مثلا في الظلمات ليس بخارج منها، وكان الذي في الظلمات من طبعه وجهله لا سواء، هذا على نور وعلى بصيرة وعلى صراط مستقيم، وذاك على غير هدى بل في ظلمة لامسة لا يعرف معروفا ولا يعرف منكرا. فالكافر ميت وحياته في الإسلام وفي ظلمة، ونوره بما في القرآن والسنة. ومن هذا الباب قوله جل وعلا في سورة الشورى: وكذلك أوحيناك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. فجعل الوحي روحا ونورا، والروح يحصل به الحياة، والنور يحصل به البصيرة والعلم. كذلك أوحيناك روحا من أمرنا، من وحينا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، فجعل القرآن والسنة روحا، ومن لا روح فيه فهو ميت. فالروح القرآن والسنة، وحي منزل على الرسول صلى الله عليه وسلم من السماء، هذا هو الروح. ومن قبله وآمن به واهتدى به صار حيا بعد الموت. وإذا توصل وعلم وتفقه صار له نور بعد الظلمة. فالحياة والنور في قبول ما جاء به المصطفى عليه الصلاة والسلام والأخذ به والتفقه به، والظلمة والموت في ضد ذلك وخلاف ذلك. وفما أولى المسلم وما أحق الإنسانية بأن تشعر بهذا الأمر وتنتبه لهذا الأمر. فجميع أنواع الإنسان وأنواع الجن وصنوفهم كلهم في ظلام، كلهم في موت، كلهم أموات في ظلمات، فلا حياة لهم ولا نور لهم ولا بصيرة إلا بقبول الحق الذي جاء به نبينا محمد عليه الصلاة والسلام والأخذ به والتفقه فيه والتبصر، حتى يحصل له بذلك الروح يعني الحياة الطيبة، وحتى يحصل له البصيرة بهذا النور. من هذا قوله جل وعلا: يا أيها الذين استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. فالحياة الكاملة فيها النور والهدى. فالحياة ما جاء به المصطفى عليه الصلاة والسلام، الحياة بهذا الوحي، بهذا الإيمان، بهذا القرآن والسنة. فالرسول دعا الناس إلى ما في حياتهم ونورهم ونجاتهم وهداهم، ودعاة الكفر يدعونهم إلى بقائهم في الموت وبقائهم في الظلمة. ومن هذا قوله جل وعلا: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. فالحياة الطيبة بالإيمان والنور والهدى والاستقامة. ومن عمل الصالحات التي جاء بها المصطفى عليه الصلاة والسلام عن إيمان وعن قبول الحق وعن هدى صارت له الحياة الطيبة في الدنيا وفي الآخرة. ومن فاته هذا النور وفاتته هذه الروح بقي في ظلماته وجهالته وموته إلى أن ينقل من هذه الدار إلى دار الهوان وهو دار الجحيم نسأل الله العافية. نعم. ما تذكر هذا الأخوة. نعم. قال لا أعرفه. قال لا أعرفه. معروف لكن ما أذكر أمر الله. نعم. وكذلك القلب المريض بالشهوة فإنه لضعفه يميل إلى ما يعرض له من ذلك بحسب قوة المرض وضعفه. ومرض القلب نوعان كما تقدم، مرض شهوة ومرض شبهة، وأردأها مرض الشبهة، وأردأ الشبهة ما كان من أمر القدر. وقد يمرض القلب ويشتد مرضه ولا يشعر به صاحبه. مرض الشهوة مرض أهل المعاصي الزنا والخمور، هذه مرض الشهوات. مرض الشبهة مرض أهل البدع والكفر، لأن نشأت بدعهم عن شكهم وريبهم وقلة علمهم. وصاحب الشهوة أقرب إلى الهدى وأقرب إلى التوبة، وصاحب مرض الشبهة أبعد. نسأل الله العافية. وقد ويشتد مرض بها، وهو مرض قوله في قلوبهم مرض زادهم الله مرضا عن أهل النفاق نسأل الله العافية. وأما مرض الشهوة فمذكور في قوله جل وعلا لا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، المرض الميل الى النساء الشهوه. نعم. وقد يمرض القلب ويشتد مرضه ولا يشعر به صاحبه لاشتغاله وانصرافه عن معرفه صحته واسبابها، بل قد يموت وصاحبه لا يشعر بموته. وعلامه ذلك انه لا تؤلمه جراحات القبائح ولا يوجعه جهله بالحق وعقائده الباطله فإن القلب هذه مصيبة العظيمة، قد يموت قلبه قد يمرض ولا يشعر مصيبة لا حول ولا قوة، قد يموت قلبه قد يطبع عليه يستمع عليه ولا يشعر، يعني في غفلة صدود في إعراض لا يفكر في شيء ينفعه في الآخرة. قد يكون كثير الجراحات مثقلا بالجراحات ولا يخطب في عماه وفي ظلمة والمعاصي كثيرة متراكمة قد يسود قلبه بسببها ولا يشعر بذلك، يعني سكران الشهوات، واستقرار بالشهوات المحرمة أعظم من سكر الخمر، لأن سكر الخمر يفيق صاحبه بين وقت وآخر وينتبه، لكن من سكر بالشهوات والإقبال على الدنيا في الغالب لا يفيق إلا مع أهل النار نسأل الله العافية، في عسكر الموتى نسأل الله العافية، عندما يكون في قبره ويمسه العذاب نسأل الله العافية. نعم. قوله عقائد الباطلة يا عيد الضمير على جهلنا على جهلكم صلى الله عليه. فإن القلب إذا كان فيه حياة تألم بورود القبيح عليه وتألم تألم بورود القبيح عليه وتألم بجهله بالحق بحسب حياته، ما لجرح بميت إيلام، وقد يشعر بمرضه، ولكن يشتد عليه تحمل مرارة الدواء والصبر عليها فيؤثر بقاء ألمه على مشقة الدواء، فإن دواءه في مخالفة الهوى، وذلك أصعب شيء على النفس وليس له أنفع منه. وتارة يوطن نفسه على الصبر ثم ينفسح عزمه ولا يستمر معه بضعف علمه وبصيرته وصبره، كمن دخل في طريق مخوف مفضل إلى غاية الأمن وهو يعلم أنه إن صبر عليه انقضى الخوف وعقبه الأمن، فهو محتاج إلى قوة صبر وقوة يقين بما يصير إليه، ومتى ضعف صبره ويقينه رجع من الطريق ولم يتحمل مشقتها، ولا سيما إن عدم الرفيق واستوحش من الوحدة وجعل يقول أين ذهب الناس فلي أسوة بهم، وهذه حال أكثر الخلق. هذا كلام كله من كلام القيم رحمه الله، هذا هو ألف من كلام القيم. نعم. وهذه حال أكثر الخلق وهي التي أهلكتهم. فالصابر الصادق لا يستوحش من قلة الرفيق ولا من فقده إذا استشعر قلبه مرافقة الرعيل الأول الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. وما من هذا الباب قول بعض السلف لا تستوحي من حق قلة السالكين، ولا تغتر بالباطل كثرة الهالكين. وأبلغ من هذا قوله الحديث الصحيح والنبي ومعه الرجل والرجلان لم يستوحش. بعض الأنبياء ما يتبع إلا واحد لم يستوحش صبر على الحق. بعضهم ما تبعه إلا رجلان وكل قومه أبوا وردوا عليه ما جاء به. هذا الرجل وهذا الرجلان لم يستوحشا فصبروا على الحق وثبتوا عليه حتى لقوا ربهم عز وجل. وهكذا في آخر هذا الزمان في حرة الإسلام قد يكون الإسلام في بعض القرى أو في بعض القبائل ليس معه مرافق بل هو على الحق وحده. فينبغي له الصبر ويجب عليه الصبر. وإذا تيسر له الانتقال والهجرة إلى محل آخر أحسن من محله فعل ذلك. نعم. من هذا الباب قول النبي لحذيفة لما قال رسول الله لما قال بعد أول بعد هذا خلي شر في الثاني قال نعم دعاة على أبواب جهنم من أجابه بالله قذفه فيها. فإن حذيفة قال كنت كان الناس يسأل الله الخير كنت أسأل عن الشر مخافة أن يدركني. قلت يا رسول الله كنا في جاهلية وشر فجاءنا الله بهذا الخير يعني الذي معك فهل بعد هذا خير من شر؟ قال النبي نعم. قلت يا رسول الله هل بعد هذا خير من شر؟ قال نعم. قلت يا رسول الله قال جئت بهذا الخير كنا في جاهلية وشر فجاءنا الله بهذا الخير على زيد فهل بعد هذا خير من شر؟ قال نعم. قلت وهل بعد الشر من خير؟ قال نعم. وفيه دخل. قلت وما دخلوا؟ قال قوم يهدون بغير هدي ويسألون بغير سنة تعرف منهم وتنكر. فقلت له هل بعد هذا خير من شر؟ هذا خير فيه الدخل والتغير. قال نعم دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها. قلت له فصفهم لنا. قال قوم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا يعني من العرب دعاة على أبواب النار من الشيوعيين والفرافيين وغيرهم من المباحيين وأشباههم من دعاة النار. قلت فما تأمرني يا رسول الله إن أدركني ذلك؟ قال تلزموا جماعة الرسل وإمامهم. هذا يشمل كل جماعة كل جماعة من المسلمين في أي مكان يلزمهم صاحب الحق إذا وجدهم ويلزموا إمامهم أميرهم ولو كانوا قليلين في أي مكان. قلت وإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام ما وجدت أحد لا جماعة ولا إمام ما وجدت أحد. قال فاعتزل تلك الفرقة كلها اعتزل جميع فرق الضلالة ولو أن تعرض على أصل الهجرة حتى يموت وأنت على ذلك. أمره يلزم الحق ولو كان وحده ولو خالفه الناس كلهم. هذا واضح في وجوب لزوم الحق. من هذا قول ابن مسعود عمرو بن ميمون الجماعة ما وافق الحق ولم يكن وحده. نعم. وما أحسن ما قال أبو محمد عبد الرحمن بن إسماعيل المعروف بأبي شامة في كتاب الحوادث والبدع حيث جاء الأمر بلزوم الجماعة فالمراد لزوم الحق واتباعه وإن كان المتمسك به قليلا والمخالف له كثيرا لأن الحق هو الذي كانت عليه الجماعة الأولى من عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم ولا ننظر إلى كثرة أهل الباطل بعدهم. وعن الحسن البصري رحمه الله أنه قال السنة والذي لا إله إلا هو بين الغالي والجافي فاصبروا عليها رحمكم الله فإن أهل السنة كانوا أقل الناس فيما مضى وهم أقل الناس فيما بقي الذين لم يذهبوا مع أهل الإتراف في إترافهم ولا مع أهل البدع في بدعتهم وصبروا على سنتهم حتى لقوا ربهم فكذلك فكونوا. وعلامة مرض القلب عدوله عن الأغذية النافعة الموافقة إلى الأغذية الضارة وعدوله عن دوائه النافع. رحمه الله تعالى. وعلامة مرض القلب عدوله عن الأغذية النافعة الموافقة إلى الأغذية الضارة وعدوله عن دوائه النافع إلى دوائه الضار. فها هنا أربعة أشياء: غذاء نافع ودواء شاف وغذاء ضار ودواء مهلك. فالقلب الصحيح فها هنا أربعة أشياء: غذاء نافع ودواء شاف وغذاء ضار ودواء مهلك. فالقلب الصحيح يؤثر النافع الشافي على الضار المؤذي

عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول إلى آخر السورة. وقوله وعاد بما قال فيه أي في القدر أفاكا كذابا أثيما أي مأثوما. وقوله يعني إذا قال في القدر بما يخالف الشرع المطهر هذا المقصود منه، أراد بهذا التماس الغيبيات أو أراد بذلك خلاف أمر الله من نفي القدر وإنكاره كما تعلمون كثيرا هذه النفاذ، أو أراد بالقدر إثبات جبر العبد وأنه لا مشيئة له ولا اختيار كما تقوله الجبرية. المراد هذا إذا رام في القدر شيئا يخالف أمر الله فإنه يعود بهذا أفاكا عظيما كذابا آثما. أما من رام آيات القدر وحديث القدر بين الحق والهداية إليه فهو يعود بهذا مأجورا موفقا مهديا قد وافق ما ينبغي وارشد الى ما ينبغي فيكون بهذا مأجورا وقد عاد بخير كثير واجر عظيم لكونه دل على الخير وارشد اليه واخذ بالحق وثبت عليه. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وعلى اله. قال المؤلف رحمه الله تعالى قوله والعرش والكرسي حق كما بينا تعالى في كتابه، قال تعالى ذو العرش المجيد فعال لما يريد رفيع الدرجات ذو العرش ثم استوى على العرش في غير ما آية من القرآن. الرحمن على العرش استوى لا إله إلا هو رب العرش الكريم. الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم. الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. وترى الملائكة من حول العرش يسبحون بحمد ربهم. وفي دعاء الكرب المروي في الصحيح لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا هو رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض رب العرش الكريم. لا إله إلا هو وسطى. نعم تكلم العاشر لم يتكلم بشيء حديث الصحيحين بلقب لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا هو رب العرش، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب العرش الكريم. قد تكون رواية بالضريق. نعم هذا دعاء الكرب. المتفق عليه هنا في نهاية الحديث. نعم متفق عليه من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنه. نعم وروى الإمام أحمد في حديث الأوعال عن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تدرون كم بين السماء والأرض؟ قلنا قال قلنا الله ورسوله أعلم. قال بينهما مسيرة 500 سنة، ومن كل سماء إلى سماء مسيرة 500 سنة، وكثف كل سماء مسيرة 500 كثف يعني غلظ كثف غلظ غزل ومعنى دلتا والثاء. نعم كثف هذا الظاهر. نعم معنى غلظ ما رأيناه مضبوطا كما ينبغي حتى أحمد شاهده وهو ذكر هكذا فوقع عليه مضبوطا، لكن هذا هو مقتضى اللغة في معنى كثف الغلظ والمثل المثل يعني دخاله. نعم وفوق السماء السابعة بحر بين أسفله وأعلاه كما بين السماء والأرض، ثم فوق ذلك ثمانية أوعاد. وقاساته ويكتب كثافة وكثيب يعني غريب. نعم ثم فوق ذلك ثمانية أوعال بين ركبهن وأظلافهن كما بين السماء والأرض، ثم فوق ذلك العرش يحتمل كثف فتح فسكون حيث كل شيء يحتمل مثل ما يقال ضخم وهم زيد فهو ضخم قد يحتمل على الأرض. نعم ضخم وغلظ وغليظ وغلظ كذا وكذا. نعم وبين كسر وبين كيف كسرت على غلط وبين كثير ولا جاء في اللغة. نعم نعم أنا متقاعد. نعم ثم فوق ذلك ثمانية أوعال بين ركبهن وأظلافهن كما بين السماء والأرض، ثم فوق ذلك العرش بين أسفله وأعلاه كما بين السماء والأرض، والله فوق ذلك ليس يخفى عليه من أعمال بني آدم شيء. ورواه أبو داود والترمذي وابن ماجه. علق عليه رواه. نعم قال ضعيف الإسلام. اختلف الناس فيه، منهم من حسنة ابن هذا رحمه الله وجمع حسنه جماعة من طريق عبد الله بن عميرة عند الأحنف بن قيس، بعضهم زعم أن عبد الله مجهول بعضهم حسن حديثه، وما اعتمد فيه أن حسن الحديث وله شواهد، إنما الغريب فيه في الأوعاد والغريب فيه. أما المسافات فله شاهد من حديث مسعود موقوفا عليه شاهد جيد. نعم هو بين الحسن والضعف. نعم يؤذن ويشير. نعم ليس بالواو إذا ما قبله، ما قبله رواه فلان بس ذكر الله قبله. نعم وروى الإمام أحمد خطي أوله. نعم أجلس وروى أحمد بالواو ماذا قبل الشيء. نعم هل يكون حسن الله لكم الحسن لغيره؟ نعم الحسن لغيره. نعم من باب الحسن لغيره. نعم إلا ما جاء من حديث يعني إلا ما جاء ما يتعلق بالأوعاد، هو محل النظر الأوعاد هو محل الزيادة، هذه محل استنكار عن بعض أهل العلم لأنه انفرد بها عبد الله بن عميرة عن الأحناف عن العباس. نعم الحديث يدور عليه. نعم وروى أبو داود وغيره بسنده إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث الأطيط أنه وروى أبو داود وغيره بسنده إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث الأطيط أنه صلى الله عليه وسلم قال إن عرشه على سماواته لهكذا، وقال بأصبعه مثل القبة، وقال بأصابعه مثل القبة. الحديث علق عليه. قال ضعيف الإسناد ولا يصح في أطيط العرش حديث. وفي صحيح البخاري هذا محل نظر، هو محل نظر يعني جماعة النظر، فأنا حسنه أيضا يجب جبير محمد بن جبير المطعم جبير هذا مقبول وله شواهد في الحديث أطلت السماء فوق لها تحيط ما فيها موضوع أرفع أصابع فالعرض ما يمتنع أيض وليس هناك مانع، والله ليس في حاجة إليه سبحانه وتعالى، لكن السؤال ليس في ذلك. وصنف من عشاك الكتاب سماه الأغلاط والتغليط ونحو العبارة في بطلان حديث الأطيط وأنه مستقل. نعم وحديث ليس في ذلك، سنده ليس في ذلك. نعم لأن جبير مو مشهور بالرواية محمد ولا معروف بالثقة تقريبا في جبير محمد مداره عليه أظن قال عندك تقريب مقبول. نعم جبير محمد بن جبير. نعم وفي صحيح البخاري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا سألتم الله إذا سألتم الله الجنة فاسألوه الفردوس فإنه أوسط وجه النكارة فيه إنه سبحانه ليس في حاجة إليه، فكيف يعظ إن الإض العظيم يكون من الثقل، والله ليس بحاجة إليه ولا إلى غيره، هو الذي أقام العرش ومن آياته أن تقوم السماوات بأمره، هو الذي أقام كل شيء سبحانه وتعالى، هو في غنى عن كل شيء وليس في حاجة إلى شيء من فضله سبحانه وتعالى، فاستنكروا هذا. لكن العظة بالرواية بالسند إذا صح السند فلا وجه للاستنكار لأنه لا مانع من أطيب مع الغنى. نعم نعم جبير بن أبي سليمان. لا جبير بن محمد. نعم هذا جبير بن محمد بن جبير بن مطعم مقبول من الثالثة أبو داود. هذا ومدار عليه. نعم نعم أحسن عليك. لكن وجه الشاهد من حديث أطة السماء ليس هذا متعلق بالملائكة؟ بلى لكن إذا أطيب الشيء وإن كانت سهوات أعظم شيء إحكاما قوة فكونها تعظ أو كون العرش يعظ لا مانع، لأن الله جل وعلا هو الذي أمسكها سبحانه وتعالى وأطيطها لا يمنع، لا يمنع أن كونها ممسكة عظيمة قوية الله أمسكها جل وعلا، وليس يدل على أن هذا ممتنع، لا يدل على إمكان، كما تعطت وهي قوية ممسكة فالعرش كما أنه وسط القلب قد يعط لتعظيم الله لخوف الله لكبريائه لا لأنه محتاج إليه لو تعط من خوفها ومن عظمتها ومن تعظيمها لله الأرش يعني من عظمه من تعظيمه لله من خجله من كل ذلك إنسان قد يتحرك قد يرتعد لا عن ثقل عليه ولكن لتعظيم وخجل أو لأمر آخر من الأمراض العارضة فالعرش مخلوق من المخلوقات قد يعض لأسباب كثيرة لا للثقل ولا للحاجة نعم إذا استقام السند فلا حاجة إلى تأويل نعم الاعتزال والاعتزال والحركة من ثقل ما عليه أو من بعدة أو من خوف أو من ما فيه ذلك نعم وفي الصحيح أي من معنى الصرصرة هو يكون الإنسان لا يحصى على شيء من الثقة مثل الإجداد من المسامة وأسباب قد يكون لها حركة وصوت الثقة لما عليها نعم والشخص الضعيف كذلك لا تقطع عليه التبليئة الثقة نعم نعم وفي صحيح البخاري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا سألتم الله الجنة فاسألوه الفردوس فإنه أوسط الجنة وفوقه عرش الرحمن يروى فوقه بالنصب على الفضلية وبالرفع على الابتداء أي وسقفه وذهب طائفة من أهل الكلام إلى أن العرش فلك مستدير من جميع جوانبه محيط بالعالم من كل جهة وربما سموه الفلك الأطلس والفلك التاسع وهذا ليس بصحيح لأنه قد ثبت في الشرع أن له قوائم تحمله الملائكة كما قال صلى الله عليه وسلم فإن الناس يصعقون فأكون أول من يفيق فإذا أنا بموسى آخذ بقائمة من قوائم العرش فلا أدري أفاق قبلي. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى وأما الكرسي فقال تعالى وسع كرسيه السماوات والأرض وقد قيل هو العرش والصحيح أنه غيره نقل ذلك عن ابن عباس رضي الله عنهما وغيره روى ابن أبي شيبة في كتاب صفة العرش والحاكم في مستدركه وقال إنه على شرط الشيخين ولم يخرجاه عن سعيد بن جبير عن ابن عباس في قوله تعالى وسع كرسيه السماوات والأرض أنه قال الكرسي موضع القدمين والعرش لا يقدر قدره إلا الله تعالى لا يقدر قدره إلا الله تعالى وقد روي مرفوعا والصواب أنه موقوف على ابن عباس صحيح موقوفا وأما المرفوع فضعيف كما بينته في تخريج كتاب ما دل عليه القرآن مما يعضد الهيئة الجديدة القويمة البرهان للآلوسي وقد طبعه المكتب الإسلامي وقد روي مرفوعا والصواب أنه موقوف على ابن عباس لكن هذا قد يقال فيه انه مما يقال مما لا يقال في الراي انه يكون موضوع وقد يقال ان هذا مما تلقاه عن بني اسرائيل كتبهم فان القول بانه موضع القدمين يحتاج الى نص صريح ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يحتمل واما هذا الاثر هو محتمل أخبار بني إسرائيل وليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم وليس مما سمعه ابن عباس إن الله جل وعلا فوق العرش في النصوص القطعية والكرسي تحت البحر تحت العرش تحت البحر الذي فوقه العرش يحتاج إلى نص صريح صحيح يدل على متن وإلا فهو محل نظر ومحتمل أن يكون مما تلقاه عن بني إسرائيل كما تلقى عبد الله بن عمرو أشياء كثيرة من أخباره نعم طيب هذا يا نعم ودلنا عليه القرآن ما رأيت قديما هيئة السابع الألوس قديما فيه من أغلاط الهيئة يجب دوران الأرض دوران السبت حولها نبت على هذا الهيئة وهنا إذا صار سينانا في ترد على من قال دوران الأرض وموت الشمس نعم تبين وقال سينا جمعناه وطبعناه بالذات ومن الأدلة النقلية والعشرية على سكون الأرض وعلى دوران الشمس حولها وغير الشمس نعم والمسلم تبعه في هذا نطلق على كلامه نعم يطلق الإنسان يطلق يطلق هذا الحال تعليق شيء ناصر عليه يمتع كثيرا فيما فيه من ملك ربنا حميد نعم الأرض هي مفتوحة لها للسكان والدواب نعم والقرى العظيمة هي كلها سقف كبير القرى العظيمة لها سقف عظيم كل ما كبرت القرى صار سقف عظيم ذكر قوم الحزم والجماعة جماعة الحزم على ذلك بعض الشيء تقول ذكرها يقول لك رحمه الله العظيمة وغيرها نعم وقال السدي الله من خلق سبع سماوات ومن الأرض إلا هو وقال السدي السماوات والأرض في جوف الكرسي بين يدي العرش. وقال ابن جرير قال أبو ذر رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما الكرسي في العرش إلا كحلقة من حديد ألقيت بين ظهري فلات من الأرض. وقيل كرسيه علمه وينسب إلى ابن عباس. والمحفوظ عنه ما رواه ابن أبي شيبة كما تقدم. ومن قال غير ذلك فليس له دليل إلا مجرد الظن. والظاهر أنه من جراب الكلام المذموم كما قيل في العرش، وإنما هو كما قال غير واحد من السلف بين يدي العرش كالمرقاة إليه. قوله وهو مستغن عن العرش وما دونه محيط بكل شيء وفوقه وقد أعجز عن الإحاطة خلقه. الله هل يكفي في قل هل يكفي هذا الأثر عن العباس أحد الأثر في إثبات أن الكرسي موضع قدمين؟ ما يكفي ما يكفي يعتقد ما يكفي لأن هذا ليس صحيح ولا صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. أمك قولنا عباس هذا ما يكفي يعني هذه صفات صفات الله جل وعلا ما يكفي بها نص من القرآن والسنة. ثم كان ابن عباس محتمل يكون من ما قاله سامعا له من النبي صلى الله عليه وسلم يحتمل انه مما تلقى عن بني اسرائيل ومع الشكل ازهر. نعم. اذا وش قال عفى الله في الكرسي؟ مثل ما قال جل وعلا في الكرسي والكرسي والله اعلم بصفته وكيفيته سبحانه وتعالى هو مخلوق عظيم دون العرش. قال الجماعه انه العرش صحيح لاهل السنه انه غير العرش. ولا يثبت انه موضع القدمين بها. لا يحتاج الى جزم موضع القدمين محل الله. نعم. في قول كثير من السلف نقل انه كلمه قاتله. يحتاج الى دليل لان المقام هذا مقام عظيم. نعم. الله يحفظك. نعم. المعلوم أن الصحابة أعلم الناس بالكتاب والسنة، كيف يتلقون عن بني إسرائيل؟ أتلقوا كثيرا بأخبار الآخرة، أخبار الجنة، أخبار النار، أخبار السماوات، وأخبار الأرض، يقول أن يحدث عن بني إسرائيل ولا حرج. يعمل بكلام نقض بكلام أقسام، أخبار بني إسرائيل على أقسام كلام، قسم واخذ الكتاب والسنة فيقبل، قسم خالف الكتاب والسنة فيطرح، وقسم لم يرد النبي شيئا يدل على موافقته أو مخالفته فيكون مما يحكى ولا يصدق ولا يكذب، مثل ما قال حدثوا عن الحرب ولا تصدقوهم، حدثوا عن الحرب ولا تصدقوهم ولا تكذبوا، وقولوا عن النبي الذي أنزل وأنزل إليكم. هذا عند العلم إلا الشيء الذي دل شرعا على تصديق أو تكذيب، فالذي لا يصدقه ولا يكذبون هو الشيء الذي ما عندنا فيه دليل الا صدق او كذب. ولهذا تكون اخبارهم ثلاثه اقسام كما نص على هذا هو العباس بن تيميه ابن كثير وغيره. اليهوديه احسن الله اليكم. نعم. اليهوديه اللي قالت لعائشه تعوذ من عذاب قبر اليهوديه يعني. وقرها النبي كان يعني. كان اولا ثم بين النبي صلى الله عليه وسلم انه ثابت وانه الوحي جاء اليه في عذاب قبر. نعم. قول مشق المخلوقات في عقيدة السلف، قول مشق المخلوقات هو الحديث الصحيح اللي هو مسلم، إن الله خلق قدر وقد يطير قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة، فهو في كتاب فهو عنده فوق العقل. لا لا مشق المخلوقات لا لا ينافي، هو مشق المخلوقات فيما ذكر السلف ولكن لا ينافي من الكتاب عنده فوق العقل. إذا يحمل عنده فوق العقل على ماذا؟ لا جزئي، جزئي مستثنى من العموم، هذا كتاب فوق العرش مستثنى من العموم مما قال السلف منه، النص والنص مقدم على كلام السلف. نعم. قال احسن الله اليك، قال حافظ ابن حجر لان فوقه هنا بمعنى دونه، كما قال الله سبحانه وتعالى ضرب الله مثلا ان الله لا يستحي به مثلا ما بعوضه فما فوقها اي فما دونه. هذا هو معنى كلمه نعم السلف هل التفسير اختلف فيه ان فوقها يعني ان ياتي الدواب لفوقها وبما دونها ما هو اصغر منها وليس المجنون الذي ما علم عن نفسه، قالوا ان فوقها يعني من الذباب وما فوق الذباب، لغه العرب ما فوقها الواحد لانها في العلو. اما قوله وهو مستغن عن العرش وما دونه فقد فقال تعالى ان الله لغني عن العالمين، وقال تعالى والله هو الغني الحميد، وإنما قال الشيخ رحمه الله هذا الكلام هنا لأنه لما ذكر العرش والكرسي ذكر بعد ذلك غناه سبحانه عن العرش وما دون العرش ليبين أن خلقه العرش لاستوائه عليه ليس لحاجته إليه، بل له في ذلك حكمة اقتضته، وكون العالي فوق السافل لا يلزم أن يكون السافل حاويا للعالي محيطا به حاملا له، ولا أن يكون الأعلى مفتقرا إليه. فانظر إلى السماء كيف هي فوق الأرض وليست مفتقرة إليها، فالرب تعالى أعظم شأنا وأجل من أن يلزم من علوه ذلك، بل لوازم علوه من خصائصه وهي حمله بقدرته للسافل وفقر السافل وغناه هو سبحانه عن السافل وإحاطته عز وجل به، فهو فوق العرش مع حمله بقدرته للعرش وحملته وغناه عن العرش وفقر العرش إليه وإحاطته بالعرش وعدم إحاطة العرش به وحصره للعرش وعدم حصر العرش له، وهذه اللوازم. هذا يعمه قول إن الله بكل شيء محيط، وقوله سبحانه وتعالى إن الله لغني حميد إلى غير ذلك، وإنه سبحانه وتعالى هو الذي أمسك السماوات وأمسك الأرض وأقام الجميع، ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره، والسماء كل ما علا وارتفع، والعرش مما سما والكرسي مما سما، هو الذي أقام الجميع سبحانه وتعالى. إن الله يطوي السماوات وأن تزولا، هو الممسك لها والمقيم لها هو الحامل لها بقدرته العظيمه سبحانه وتعالى، انما امره الى صيغ ويكون في الاكل سبحانه وتعالى. نعم. وهو الغني الكامل بذاته عن كل ما سواه جل وعلا. نعم. سؤالك التفصيل هذا يعني

معقبا عليه روي من وجوه مرسلة ثم ذكرها. روي من وجوه مرسلة ثم ذكرها. على كذا تعليقا بعدها. فقال ضعيف الإسناد فقط. يحتمل الحسن. هذا معنى جزء من حديث طويل رواه عبد الله بن احمد في مسند الامام احمد وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد ونسبه اليه والى الطبراني وقال واحد طرقي عبد الله اسنادها متصل ورجالها ثقات. وإن كان غير مشهور لكن صاحب التقرير قال فيه مقبول والله له شواهد وقيم تكذب عليه رحمه الله. تكذب عليه في حال الأرواح أو في الإقالة كلام طيب أو الإعلام كلام طيب الهدي يطول الهدي يطول عليه وأما فهذا يزيل كل إشكال ويبطل كل خيال. وأما كونه فوق المخلوقات فقال يقول الشيخ لا أصل فيه صحيح الصحيح الضعيف الضعيف او في غيرها من كتبه لا يجوز ان يقال مسلما فطالب العلم لا بد يراجع ويعتني مثل غيره كتب يضعها الحافظ او الحجر او غير الحافظ او الهيثم لا يفهم كلامه على الاطلاق وكل واحد له اوهام كل واحد له اوهام وله اغلاط فيما يحكم عليه ثلاث يهم ويغلط في التصحيح ثلاث يهم ويغلط في التضعيف فينبغي طالب العلم الا ياخذه مسلما اذا قال من هؤلاء حافظ الحجر او الهيثمي او كذا او غيره لا بد يكون طالب العلم عنده همه فوق ذلك يراجع ما ذكروا ويراجع القصور التي اعتبره حتى يتبين له الحقيقه فقد يوافقهم وقد يخالفهم لان الادوات معروفه والصلاه الحل معروف واسباب التصحيح والتضعيف معروفه فلا بد من العنايه. وكيع بن عدس في مهملات وضم وضم أوله وثانيه وقد يفتح ثانيه ويقال بحاء بدل العين أبو مصعب العقيلي بفتح العقيل بفتح العين الطائفي مقبول من الرابع الأربعة وغالب المشهور عن رواية لكن الغالب على الشيخ ناصر التساهل او التشدد في حكمه على الحديث. هو ثالث وثالث يتساهل ثالث يشدد ثالث يتساهل التصحيح والتضعيف ثالث يشدد والطريقه فيها بعض النظر. نعم وقد يحكم الانسان على الحديث بما في ظنه يكون بعيد العهد عنه مراجعه الطرق ويحكم على الحديث ظنه ثم بعد المراجعه لو راجعه اتضح له هذا مسح ما قاله. وأما كونه فوق المخلوقات فقال تعالى وهو القاهر فوق عباده يخافون ربهم من فوقهم. وقال صلى الله عليه وسلم في حديث الأوعان المتقدم ذكره: والعرش فوق ذلك والله فوق ذلك كله. وقد أنشد عبد الله ابن رواحة شعره المذكور بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم وأقره على ما قال وضحك منه. وكذلك عن قنيه بين عبد الله حق وأن الله كان تقدم وأن عرش الله فوق العرش رب العالمين. نعم. علق عليه هنا وقال إنه ضعيف وقد تقدم قريبا. العليم تعلم والله كان في أفلام القيم وغيره صحيح. نعم. هذا لا نوعان. نعم. قال ولا لا نوع رواح. نعم. لا على حديث والله والعرش فوق ذلك والله فوق ذلك كله. هذا عدل أوعان. قال أيضا فيه فيه نظر. لا لا اختلفوا فيه. الجماعة بحسنوا الجماعة ضعفوا لأنهم جماعة عبد الله بن علي رضي الله عنه. لا هو مشهد عن أحمد بن قيس وعبد الله هو مهتسى المشهور قال في أهل الدان فيه جهالة. نعم. وعلق على كلام رواحة. نعم. قال ضعيف وقول ابن عبد البر رويناه من وجوه الصحاح فيه نظر. فقد قال الذهبي في العلو معقبا عليه: روي من وجوه المرسلة ثم ذكرها. كل هذا لا كلام العبدور ولا كلام الفهمي ولا كلام الفهمي. لا طالب العلم يحكم عليها بميزانه ينظر. نعم. وكذلك أنشده حسان بن ثابت رضي الله عنه قوله: شهدت بإذن الله أن محمدا رسول الله فوق السماوات من علي وأن أبا يحيى ويحيى كلاهما له عمل من ربه متقبل، وأن الذي عاد اليهود ابن مريم رسول أتى ابن مريم رسول أتى من عند ذي العرش مرسل، وأن أخ الأحقاف إذ قام فيهم يجاهد في ذات الإله ويعدل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وأنا أشهد. قال ضعيف رواه ابن سعد في الطبقات بسند ضعيف ومنقطع. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لما قضى الله الخلق كتب في كتاب فهو عنده فوق العرش أن رحمتي سبقت غضبي، وفي رواية تغلب غضبي. رواه البخاري وغيره. وروى ابن ماجه عن جابر يرفعه قال: بين أهل الجنة في نعيمهم انسطع لهم نور فرفعوا إليه رؤوسهم، فإذا الجبار جل جلاله قد أشرف عليهم من فوقهم. وقال: يا أهل الجنة سلام عليكم. ثم قرأ قوله تعالى: سلام قولا من رب رحيم. فينظر إليهم وينظرون إليه فلا يلتفتون إلى شيء من النعيم ما داموا ينظرون إليه. قال ضعيف وتقدم. وقول الشيخ أحمد شاكر رحمه الله وإسناده جيد غير جيد لما ذكرته هناك. نعم. لكن الموضوع هذا ثابت في الصحاح وغيره. نظره إليهم سبحانه وفاقوا عليهم فوقهم هذا في الصحاح وغير الصحاح. نعم. هذا مقصودها الحديث مقصود رواية ابن ماجه فقط. نعم. لكن رواية ابن ماجه أحسن الله عليك يعني. نعم. رواية ابن ماجه. القواعد ما يكفي كلامه. قال كلام الشافعي. وقال أحمد شاكر رحمه الله جيد إسناده جيد في هذا الموضع. راجع السند. راجع السند المحرر من الله. وروى مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم في تفسير قوله تعالى: هو الأول والآخر والظاهر والباطن. ان توعيفه على حسب الاسانيد التي اطلع عليها العبد فيكون ضعيف بها الاسانيد. من فان مثلا ضعيف الاسانيد فقل ضعيف اي بها لا تقصد، ولا الضعيف مطلقا بناء على الطريق الا عما جاء فلا بد من التحرز منه. فيقال انه ضعيف بالنسبه للاسناد الذي عنده مشاعر وبالنسبه للاسناد الذي عنده احمد وبالنسبه للاسناد الذي عنده الماجه الا اذا كان الرجل لقد احصى اسانيده واتبعها من خرجها هذا هو محل الحكم على الاسناد. وروى مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم في تفسير قوله تعالى هو الأول والآخر والظاهر والباطن بقوله أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء. والمراد بالظهور هنا والمراد بالظهور هنا العلو ومنه قوله تعالى فما استطاعوا أن يظهروه أي يعلوه. فهذه الأسماء الأربعة متقابلة اسمان منها لأزلية الرب سبحانه وتعالى وأبديته واسمان لعلوه وقربه. الأول والآخر يدل على أنه موجود دائما وأنه لم يزل موجودا سبحانه وتعالى وهكذا لا يزال موجودا. والظاهر يدل على علوه وفضيله والباطن يدل على علمه كامل وإحاطة بكل شيء سبحانه وتعالى. نعم. وروى أبو داود عن جبير بن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه عن جده. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى وروى أبو داود عن جبير بن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه عن جده قال أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم أعرابي فقال يا رسول الله جهدت الأنفس وضاعت العيال ونهكت الأموال وهلكت الأنعام فاستسق الله لنا فإنا نستشفع بك على الله ونستشفع بالله عليك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحك أتدري ما تقول؟ وسبح رسول الله صلى الله عليه وسلم فما زال يسبح حتى عرف ذلك في وجوه أصحابه. ثم قال ويحك إنه لا يستشفع بالله على أحد من خلقه شأن الله أعظم من ذلك. ويحك أتدري ما الله؟ إن الله فوق عرشه وعرشه فوق سماواته وقال بأصابعه مثل القبة عليه وإنه لا يئط به أطيق الرحل بالراكب. وفي قصة سعد بن معاذ عليه قال ضعيف وتقدم. نعم تقدم قدر لكم أن هذا مثال جبير بن محمد وجبير بن محمد ليس بذلك المعروف ويقال فيه الحافظ مقبول لكن المقام مقام عظيم لا يفتح في هذا وصدق في الحق من العسافة مثالا سماها وقد سماها الأغلاق والتغليد في بطلان حديث العقيد. المقصود أن ليس إسناده بذلك نعم ولكن معنى صحيح معنى أن الله يكون الله هو العرش وعرفه فوق سماواته وسماواته سقف المخلوقات وأعلاه والله مطلق سبحانه وتعالى. بقي موضوع الاستشفاع بالله على خلقه أما الاستشفاع من خلق على الله يكون أخوانا المسلم يقول من أخيه يدعو له أو المسلمون يقول من إيمانهم وخطيبهم يدعو لهم هذا لا إشكال أن يجاء به النصوص من النبي عليه الصلاة والسلام فالمعنى صحيح في الجملة. إنما الإشكال إذا قول لا يقول يظهر على صدر المطواقب فإن هذا يوهم أن من لا يفهم النصوص أن الله ربنا بحاجة إليه وأنه لو سقط لسقط معه بعطيته والحركة والصوت الذي يستقل الثقل الذي فوقه. ومعلوم أن الله سبحانه وتعالى ليس بحاجة إلى خلق حتى ولو زلت العطيق يكون قد يكون العطيق ليس من الثقل وليس من الحاجة قد يكون من جهة الخوف والعرض التعظيم كما يصيب الإنسان عند رؤية ما يحذره ويعظمه بعدة وحركة. قد علم المسلمون قاطبة بالإجماع أن الله سبحانه وتعالى ليس بحاجة إلى خلق وأنه هو الذي أقام العرش وأقام السماوات وأقام الأرض كل هذا معلوم ولكن الاعتبار بصحة الإسلام واستقامة الإسلام. أما الاستشفاع بالله على خلقه هذا هو الذي أنكر من الجنة عليه الصلاة والسلام، ولو صح الحديث لكان الأمر واضحا، فجاء في النصوص من سأل بالله تعبد، والسؤال بالله نوع ما يستشكل الشكوى بالله. صح الحديث عمر من سأل بالله فأعقوب، وسأل صح الحديث مثل البوص والأقرع والأعناء في الصحيحين، حسن الذي أعطاك البصر قاتل بن الحسن أعطاك المال، وسؤال بالله يشبه الاستشفاء بالله، وتلك الاحاديث اصح منه واثبت عن الابرص والاقرع والاعمى قد قرره من السلام استجب فعلوا هذه المساله بالله المعقول الى غير ذلك. هذا الناس يؤلف ما ذهب اليه من عشاءه من هذا الصحيح. نعم. وفي قصة سعد بن معاذ يوم بني قريظة لما حكم فيهم أن تقتل مقاتلتهم وتسبى ذراريهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد حكمت فيهم بحكم الملك من فوق سبع سماوات. نعم هذا صحيح. نعم هذا من جزء قصة زينة قريظة لو جاءتهم أهلهن أو تولدن فوق سبع سماوات، فعلم الله فوق سماواته واستجابوا على عرشه وارتفاعه قد يعرفك، هذا امر مسلم مجمع عليه بين اهل السنه والجماعه. علق عليه. قال: صحيح بدون قوله فوق سبع سماوات، كذلك هو في الصحيحين والمسند. واما هذه الزياده فتفرد بها محمد بن صالح التمار كما في العلو، وقال هو صدوق، وفي التقريب صدوق يخطئ. قلت: فمثله لا يقبل تفرده وإن صححه المؤلف، وكذا الذهبي. وفي إثبات الفوقية أحاديث صحيحة تغني عن هذا، وسيذكر المؤلف بعضها. هذا وهو حديث صحيح أخرجه الأموي في مغازيه، وأصله في الصحيحين. وروى البخاري عن زينب رضي الله عنها أنها كانت تفخر على أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وتقول: زوجكن أهاليكن وزوجني الله من فوق سبع سماوات. هذا أيضا علق عليه. صحيح وهو عند البخاري في التوحيد من حديث أنس قال: فكانت زينب تفخر إلى آخره. فليس هو من مسند زينب نفسها كما يفيده صنيع المؤلف رحمه الله. صحيح وهو عند البخاري في التوحيد من حديث أنس قال: فكانت زينب تفخر إلى آخره. فليس هو من مسند زينب نفسها كما يفيده صنيع المصنف رحمه الله. إلا هو يراجع أيضا من قد يكون لك بعضها عن أنس بعضها عن زينب. نعم. وكان أولى المؤلف بن حمد هاشم أن يحمد صحيح ما يشهد رواية البخاري ومسلم، كان أولى به لا يكره عن اللفظ لأنها تؤذي الرواية الصحيحة هناك ضعيف في البخاري ومسلم. فالأشر عليه ذلك لكن تخلى عادة له، فكان أولى به أن يحرجه. نعم. يعني ولكن ألم يجري هنالك اصطلاح عند السابقين في اتخاذ مثل هذه العبارة؟ ولا حسن عليك يعني ما سبق أن أحد استخدم مثل هذه العبارة عند البخاري؟ موجه صحة ذلك انه رواه البخاري على التاريخ على الاحتمال على رواه، هذا الموضوع كان واضح في كلام بعض العلماء، يعني خلي اول انسانه يلقى صحيح ويعزم البخاري. وعن عمر رضي الله عنه انه مر بعجوز فاستوقفته فوقف معها يحدثها، فقال رجل: يا امير المؤمنين، حبست الناس بسبب هذه العجوز. فقال: ويلك،